وليجئ باللوح والدوات والكتف أو الكتف والدوات. ثم قال اكتب لا يستوي القاعدون وخلف رواه النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم الأعمى. فقال يا رسول الله فما تأمرني فإني رجل ضرير البصر. فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. باب جمع القرآن، المراد يعني كيفية جمع القرآن، مراد جمع مخصوص وهو جمع الترتيب. القرآن كان مجموع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا جمع ترتيبا، مثلا هذه السورة قبل هذه السورة قبل هذه الآيات كذا، وهذا معناه. وكان متفرق، يعني شخص يكون عنده مثلا سورة من القرآن وآخر يكون عنده سورة وآخر يكون عنده، يعني ما كان في مصحف مثل عهدنا الآن. فهذا معناه جمع القرآن، هي في صحف ثم تجمع تلك الصحف في مصحف واحد مرتب السور. وأما الآيات فثبت في النصوص على أن الآيات رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت إذا نزلت آية أو آيات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية ضعوها في سورة كذا وفي موضع كذا. أما ترتيب السور هذا كان اجتهاد من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، فكانت مصاحف الصحابة تختلف في ترتيب السور. مثلا الترتيب الذي موجود عندنا الآن هو ترتيب عثمان رضي الله تعالى عنه، أول الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة ثم هكذا. يمكن كان مثلا لو جينا أخذنا مصحف عبد الله بن مسعود يمكن يكون أول القرآن، بعد الفاتحة يمكن يكون النساء أو المائدة. وقد مر علينا في البخاري يعني في ترتيب السور أنه كان بعض الصحابة يقرأ مثلا تجد سورة هود قبل سورة يونس، وهذا ما في ضرر. ثم ذكر السبب في جمع القرآن، إيش السبب؟ أنه حصل القتل في لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وارتد بعض العرب عن الإسلام وامتنع البعض عن الزكاة، فقال أبو بكر الصديق لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فجمع الجيوش وأرسل لقتال مانع الزكاة ولقتال الذين ادعوا النبوة، فأرسل إلى اليمامة، واليمامة كان بلاد مسيلمة الكذاب، فقتلوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القراء الشيء الكثير، حتى قتلوا يمكن 700 من هؤلاء. فخشي بعد ذلك أبو بكر الصديق أن يكثر القتل في أصحاب الرسول فيضيع القرآن، فلأجل ذلك أمر بهذا الجمع. وفي الأول توقف لأن الرسول ما جمع القرآن في مكان واحد، فلأجل ذلك يقول لنا هذا الحديث: حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الذي هو شيخ المحدثين في الحجاز جميعا وهو محمد بن مسلم، عن عبيد الله بن عبد السباق أن زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت هو من الأنصار، وقد شهد له الرسول أنه أعلم الصحابة يعني بعلم الفرائض، وكان كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة. يعني لما بعث أبو بكر الصديق بعد وفاة الرسول وكان هو الخليفة إلى اليمامة، اليمامة في نجد، وكان هناك مسلم ادعى أنه نبي وقال للرسول أن نصف الأرض لك ونصف الأرض، أو إذا مت يجعلني أنا بدلا. فبعد ذلك لما توفي الرسول بعث إليه، بعضهم امتنع عن أداء الزكاة والبعض ادعى النبوة، فقاتلهم مقتلا. فإذا عمر بن الخطاب، وإذا هذه فجائية تسمى في اللغة العربية، إذا دائما إذا دخلت على الجملة الإسمية تسمى إذا الفجائية، وهي حد بخلاف لما تدخل على الفعل فإنها تكون ظرفية، إذا السماء انشقت غير ذلك مدة غير ذلك. فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر، يعني كسر، استحر معناه كسر يوم اليمامة، بقراء القرآن، يعني مات كثير من القراء في اليمامة، وإن أخشى أن يستحر القتل، لأنه بعد ذلك نحن سنجاهد في سبيل الله، سنرسل كذلك جيوشا إلى العراق وإلى الشام وإلى كل الأقطار، فيكثر القتل في المسلمين وفي أصحاب الرسول فيضيع شيء من القرآن. فلأجل ذلك نرى أن نجمع القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، يعني أنت الخليفة، فهذا إشارة من عمر بن الخطاب، لأنه كان وزير بأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أن تأمر بجمع القرآن ويجمع القرآن، وعشان لا يضيع علينا بعد ذلك ويصير مثل اليهود ضيعوا كثير من التوراة والإنجيل. قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ رسول ما فعل ذلك. قال عمر: هذا والله خير، فيه خير، فلم يزل عمر نعم يراجعني حتى شرح أهل صدري، ورأيت أن ذلك في الخير، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد، قال أبو بكر إنك رجل شاب، يعني مدحه، قال إنك رجل شاب عاقل لا نتهم، رجل صالح ورجل مؤمن، وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام أنت كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم والآن نكلفك بهذه الآية، فهذا شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه، يعني اذهب مثلا أنت عندك شيء من القرآن، ما دام كان يكتب القرآن كان عندك، وإذا ما وجدت تسأل فلان تسأل فلان تسأل فلان وتجمعه في مكان، تجمعه في تكتبه، يعني مثلا في الأوراق أو في الجلود أو في أو في أي شيء، وتكتب الوحي إلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله يقول هذا من زيد بن ثابت الذي يقول هذا الكلام، فوالله لو كلفوني كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به، لأن هذا فيه شيء مهم، لو حط شيء ما هو من القرآن يصير عليه وزر إلى يوم القيامة مثلا، ها أو غلط كمان، فلذلك فهو خير منه. كيف تفعلون شيئا لم يفعلوا، ثم قال كيف تفعلون شيئا لم يفعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح أو صدر الذي شرح صدر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فتتبعت القرآن أجمع، يعني أذهب طبعا فلان عندك آيات من القرآن سورة من القرآن أجمعها، من العسب، العسب هو الجريد، يعني الجريد حبة النخل هكذا، فهذه بعضهم يقول أن نفس الصعف هذا، وبعضهم يقول نفس العود الذي هذا، وعلى كل حال الناس ما عندهم أوراق مثل عصرنا هذا، فكان يكتبها، وبعضهم يكتب مثلا في الحجارة، وبعضهم يكتب في الجلد، وبعضهم يكتب في أفل، ذلك هذا معناه العصر، واللخاف، اللخاف معناه الحجارة الألمس، حجر الألمس، يكتب فيه بعض صور أو بعض آيات، يكون حجر طيب نظيف أبيض، فيكتب فيه بعض آيات. وصدور الرجال، والرجل يكون حافظ آيات من القرآن أو سور من القرآن كذلك تسألوا، فحتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجد، يعني سأل لأنه كان يعرفها وما وجدها، فسأل مغيرة حتى، وقال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم مؤمن رؤوف رحيم، فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا وعليه توكلت وهو رب العالمين، لم يجدها عند غيره فأخذها وكتبها في مكانها وهي في آخر سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني إيه من جنسكم، عزيز علي ما عادتم حريص عليكم على إيمانكم من رؤوس الرحيم، فإن تولى فقل حسبي، فكانت الصحف عند أبي بكر، يعني ربما كتبها كانت عند أبي بكر الصديق حتى توفاه الله. ومعلوم أن خلافة أبي بكر كانت سنتان ونصف أو سنتان وشكلها، ثم عند عمر حياته، وعمر عاش 10 سنوات وهو خليفة 10 سنوات ونصف، ثم بعد ما مات عمر انتقلت إلى حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأصبحت عنده. ثم بعد ذلك لما حصل الاختلاف في العراق وفي الشام، مثلا ذهب بعض الصحابة إلى العراق وجد بعض الصحابة يقرأ قراءة عبد الله بن مسعود، وبعض الصحابة يقرأ قراءة أبي بن كعب، ومعلوم أنه في اختلاف، ومعلوم أن زي ما جاء في الأحاديث أن القرآن أنزل على 7 أحرف، ومعنى 7 أحرف مو معنى 7 أحرف إن كل حرف يختلف عن الثاني، تجد في قراءة مثلا قراءة حفص تختلف يمكن عن قراءة ورش وعن نافع بها، مثلا نحن نقرأ والضحى والليل إذا سجى، نروح في بعض البلاد نقرأ والضحى والليل إذا سجى، يجي مثلا في همزة تبين وفي قراءة ما تبين الهمزة، وغير ذلك في مرة مثلا يرجعون ترجعون، يعني هذه الأشياء هذه يعني اختلاف، غرفة في بعضهم يقرأ بذل وبعضهم يقرأ بالعطف، فهذه هي المسائل، فلذلك جاء فهذا معناه، فكانت الصحف التي جمع زيد بن ثابت عند أبو بكر توفى. الحديث الثاني يعني واضح ما في شيء. ثم قال الحديث الثاني حدثنا موسى، وهو موسى الذي في الأول من إسماعيل، قال حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه، أن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، أن حذيفة بن اليمان وهو صاحب سر الرسول قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام، يعني ذهب لغزو أهل الشام في فتح إرميميا وإذربيجان مع أهل العراق، فبزع حذيفة اختلافهم في القراءة، راح وجد في العراق يقرؤون قراءة عبد الله بن مسعود، في الشام يقرؤون قراءة أبي بن كعب، فهذول يقول لا انت ما كيف تقرا هذه قراءه ما تجوز حرام انت كافر انت غلطان انت كذا مشاغب هذا في صدر الاسلام لسه ما غلط 50 سنة بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لو بقي هذا يصير الى شر اعظم من ذلك فجاء لعثمان وهو الخليفه بذلك يعني بعد ما توفي عمر بويع بالخلافه عثمان رضي الله تعالى هذا ادرك الناس لا يختلف ويسب بعضهم بعض وينكر بعضهم بعض ويكفر بعضهم بعض واحد يقرا قراءه على قراءه ومعلوم ان عبد الله بن مسعود يعني في بعض اشياء عنده يعني يخالف فيها كثير من الصحابه وهو عالم كبير ولكن في بعض اشياء من ذلك حصل هذا الخلاف فتجد اهل العراق يقرؤون قراءه يعني عبد الله بن مسعود اهل الشام يقرؤون قراءه ابي يمكن هنا كذلك في المدينه يقرؤون قراءه اخرى فيختلف فيحصل فلذلك جاء ففزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمير أدرك هذه الأمة أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود فإنه جاءنا في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليهود نعم افترقت على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه الرسول أخبر أن اليهود تفترق على 71 فرقة والنصارى على 2 وهذه الأمة على 73 فرقة وكل هذه الفرق في النار إلا واحد من هي الفرقة الأوى؟ قال من كان على مثل ما وهذا معناه من كان على مثل ما عليه وأصحابه يعني في الدين أما في الأكل والمشرب والمسكن فهذا لا يلزم لا يلزم المسلم أن يأكل كما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يشرب كما شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يلبس الثياب التي لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسكن في المسكن الذي سكنه رسول الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على البعير وأخذ مدة 10 أيام أو 8 أيام الآن المسلمون يحجون في يوم واحد يجيب من أمريكا إلى مكة في يوم واحد أو في يوم نصف وبعد 3 أيام كمان يغلق الحج ويرجع إلى بلده وهذه النعمة الموجودة الآن فهذه أشياء يستفاد منها ما يجي يتبطع يقول لك زي ما بعض الناس يقول لك كل شيء ما البدعة تكون في الدين أما مسائل الدنيا فالرسول قال أنتم بدنياكم أبصر لا يلزم أن يعني البدعة دائما تكون في الدين أما الدنيا هي لا واحد يقول لك مثلا ليش يأكل من العب يأكل من العب يأكل بالشوك نحن ما لنا شغل إنما أكل بيده ما في شك أنه لأن يده غسلها ونظفها هذا أحسن ما يكون وأما كونه أكل بهذا أو عمل هذا فهذه أشياء لا على خطرها فلذلك فأرسل عثمان إلى حفصة أرسل عثمان إلى حفصة وهو في وقته خليفة في المدينة وحفصة في المدينة نعم أن أرسلي إلينا المصحف بالمصحف ننسخها يعني المصحف لأنه كتبوها في أوراق كتبوها في أوراق أو في جلود أو في العسل أو في الحجارة فأرسلت إلى عثمان رضي الله تعالى عنه ننسخها في المصاعد يعني نجمعها في إيه في المصاعد ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن زيد وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاعد يعني 3 قرشيين وشخص أنصاري فزيد بن ثابت هذا الأنصار والثلاثة دول هذول القرشيون وهؤلاء كلهم من حفظ القرآن والذين يحفظون القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسخوها في المصاحف يعني نسخوها إيه؟ كتبوا المصحف الأول والثاني والثالث والرابع ثم بعد ذلك عثمان أرسل هذه المصاحف إلى أرسل مصحف تركه في المدينة وأرسل مصحف إلى مكة وأرسل مصحف إلى الكوفة وأرسل مصحف إلى الشام وأرسل مصحف إلى مصر أو مصر يعني كذلك ثم أمر بأن تجمع المصاحف الباقية هذه وتحرم فهل حرقت؟ قال بعض حرق القرآن فيه صعوبة إيش الطريق؟ الطريق أول يغسل فإذا غسل يروح ثم بعد ذلك الباقي هذا يحرس لأنه في بعض الروايات أنه لا يجوز حرق القرآن إنما إذا تلف القرآن ماذا نفعل به؟ نذهب إلى مكان طاهر وندفنه يعني ما ندفنه في الشوارع نروح مثلا بئر مهجورة قديمة في جهة من الجهات بعيدة عن البلد ونحفر هناك حفرة ونضعه فيه أما حرق القرآن وهذه الأحاديث يعني يقول أن يحرق فعلى كل حال يقول أنه حرق بعد إيه؟ بعد أن غسل الأوراق ما كان مكتوب ومعلوم الشيء إذا غسل الشيء المكتوب إلا في الجريد إذا غسل يروح نعم والذي مثلا في الحجارة إذا غسل يروح نعم والذي في الجلد كذلك إذا غسل يروح فيبقى يمكن حروف مقطعة فهذا يحرم وأما حرق القرآن فلا يصح فلذلك هذا. فقال لهؤلاء، قال عثمان للرهط، الرهط معناه دائما من 3 إلى 10، وهذا والآن هم يعني 4 أنفار للقرشين الثلاثة، إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، اكتبوه بلسان قريش، لأن الرسول عربي والقرآن نزل بلسان قريش، فإنما أنزل بلسانه، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف، يعني أرسل إلى مكة بمصحف وأمر الناس كل واحد يبغى يجي ينقل من هذا المصحف، والمصاحف الثانية تشاء، قراءة عبد الله بن مسعود تلغى وقراءة غيره تلقى وإلى، فأرسل إلى كل أفق، يعني أفق معناه كل قطر من الأقطار مصحف مما نسخ، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يخرق أو أن يحرق، هنا أن يحرق، اكتب عندك إيه هنا أن يخرق، يعني أن يحرق ولا أن يحرق، هنا في بالخاء كاتبة يعني عندنا في النسخة، ويحرق معناه بعد إيه غسله، إذا غسل ما يبقى شيء، فلذلك يكون هذا فهذا دليل على أنه لا يجوز الاختلاف في هذه الأشياء وتنتهي المسألة. يقول أن يخرق بالخاء المعجم وروايات الأكثر بالمهملة، أن يحرق يعني بالمهملة، بالمهملة معناه بالحاء، وبالمعجمة بالخاء، هذا المهملة وهو القرآن. قلت كيف جاز إحراق القرآن؟ قلت المحروق هو القرآن المنسوخ أو المختلط بغير من التفسير وبلغة غير قريش، والقراءات الشاذة، وفائدة أن لا يقع الاختلاف. قلت هذه الأجوبة جواب من لم يطلع على كلام الخو ولم يتأمر ما يدل عليه قوله في آخر الحديث، قال ابن عباس غسلوها بالماء ثم احرقوها مبالغة، أول تغسل بالماء ثم بعد ذلك تحرق، فهذا يكون طيب وليس فيه أي شيء. وهذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله عز وجل بالنار، وأن ذلك إكرام لها وصون لها عن وطئها بالأقدام وخلال. وإذا كان مصحف عندنا في عصر هذا تمزق وما يستفاد منه، يأخذ ويوضع في مكان بئر مهجورة أو مكان مهجور أو مكان لا يدعس، فيوفر حفرة ويوضع فيه، أما يحرق ففي نهي من حرق القرآن. ثم ذكر كذلك الحديث الثالث الذي في هذا الباب، قال ابن شهاب، وهذا يعني بالسند الأول، لأن السند الأول هو إيه؟ حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب، يعني معنى هنا بس يعني نقص السند، وإلا المعنى قال حدثنا موسى ابن إبراهيم حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب، وابن شهاب هو إيه؟ هو محمد بن مسلم الزهري، فمرات يقول حدثنا محمد بن مسلم، مرات يقول حدثنا الزهري، مرة حدثنا ابن شهاب، هو رجل واحد. ليه هو؟ لأنه شيخ المحدثين في الحج، جميع المحدثين إلا في الحجاز شيخهم ابن شهاب. قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، فيقول زيد بن ثابت الذي كان مع الثلاثة الذين جعلهم عثمان ليجمع القرآن وليكتبوه، فاجتمع معهم فما وجد، معلوم هو بصفته انه كان كاتب الوحي يعرف القرآن، فما وجد، سأل فلان ما عنده، سأل فلان ما عنده، حتى وجد هذه الآية التي في سورة الأحزاب عند هذا الصحابي يقرأ، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في سورتها في المصحف وهي في سورة الأحزاب. فهذا اجتهاد عظيم لحفظ القرآن، والله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه، فلذلك حفظ القرآن لا يختلف، القرآن ما في اختلاف أبدا أبدا، القرآن الذي في المدينة والذي في الصين والذي في جميع الأقطار والذي في ألمانيا وفي أمريكا واحد، بخلاف التوراة والإنجيل، التوراة اللي في عند اليهود غير التوراة اللي في البلاد الثانية اليهود، الإنجيل الموجود في بريطانيا غير إلا في اليونان، وغير إلا في إيطاليا، مختلف أبدا، هو كذلك إلا في لبنان، بخلاف القرآن هو ما، ليه؟ لأن الله هذاك جعل حفظه لمن؟ للعلماء، والعلماء لعبوا، والقرآن والله يقول عن التوراة فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، فإنهم لعبوا في إيه؟ كان يمسحوا آية ويكتبوا آية. كثر الزنا في بني إسرائيل فمسحوا آية الزنا وكتبوا أن الزاني يعني يسود وجهه ويركب على حمار ويدور في البلد. الفقراء رضي، أما أول الفقير يرجم بحجارة والغني يترك، وما هذا ما يصير هذا. فدحين لا ساووا آية يقولوا هذا يقول من الله فكتبوا. ولذلك لما حصل الزنا من يهود أتوا بها فقال الرسول فيها الرجل، فقال أتوا بالتوراة فأراد إيه يعمي عليه، فقال ارفع يدك، فرفع يده وإذا موجود آية الرجل في التوراة. ولذلك وأجيب أنها كانت مسموعة عندهم في من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصورتها وموضعها معلومة لهم، ففقدوا كتابتها. قيل لما كان القرآن متواترا فما هذا التتبع والنظر في العصر؟ وأجيب الاستظهار، وقد كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليعلم هل فيها قراءة لغير قراءته من وجوهها أم لا. ثم باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكتاب الذين كانوا يكتبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرون، ومنهم هؤلاء زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم كانوا يكتبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى يقول باب بيان كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض النسخ باب ذكر كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه وقع عند بعض البعض باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع، وقد ترجم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر إلا زيد بن ثابت، وهذا عجيب، فكأنه لم يقع له على شرط غير هذا. يعني البخاري له شروط في صحيح، ففي أحاديث ثبت معاوية كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره كذلك من الصحابة. طيب ليه ما البخاري يذكر هذا؟ يقول لك هذا مو على شرط البخاري، لأن البخاري ألف الكتاب هذا الصحيح وشرط فيه شروط، فالحديث الذي يستوفي شروط الذي اشترطها هو الذي يضعه في كتاب. فإنه قبل أن يكتب البخاري هذا كتاب هذا الصحيح جمع يقول 60,000 حديث، جماعة كانت يعني حافظها غيبا يمكن، أو حافظ أكثرها غيبا، ثم بعد ذلك ألف كتابه هذا الصحيح وجمع فيه الأحاديث الذي هو ارتضاها وذكر. فالناس كثير ما يقولوا أن صحيح البخاري فيه 4,000 حديث غير مكررة، كثير من العلماء موجود في الكتب كده. والحافظ الذي شرح البخاري وفهمه فهما وما شرح عرف البخاري ووضعه مثل الحافظ بن حجر يقول 2,500 كثير، حتى في النووي يعني والسيوطي يقول 4,000 حديث كده. هذا لا يقول عدها تمام 2,500 بس. والآخرين يقولوا انه المكرر يعني 7,000، ولكن الحافظ حقيقة ما حد يعني درس البخاري كدراسة، فهو يقول أنا في المقدم ذكر في المقدمة أنها 2,500 حديث، هذه بدون تكرار، وبتكرار يمكن لأنه في بعض المرات يجيب جملة من الحديث، يجيبه بالسند ويجيب الجملة التي يريدها، بخلاف صحيح مسلم. صحيح مسلم لا يجيب الحديث بكامله، كل ما جاء يبغى يكرر، هذا لا يجيب ما يحتاج. يا مرات يجيب جملة، ومر علينا مرات يعني في من استدلالاته في الحديث يجي مثلا يقول باب البيع والشراء مع النساء، كده يترجم في الجملة، ثم بعد ذلك يجيب حديث بريرة قال لها الرسول نعم اشتري واشترضي، خلاص اشتري واشترضي، فالذي يشتري معناه ايه يبيع، خلاص هذه الجملة حطها. يجي مثلا باب زكاة المرأة تذبح ولا ما تذبح، راح جاب حديث أن عائشة لما حاضت قال لها الرسول افعلي ما يفعله الحجاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ومعلوم من جملة أعمال الحج هو الذبح. السلام هذا فقه كبير، فقه يعني ما هو سهل، حط هذه الجملة بالسند يعني جيبها بالسند الحديث، والباقي اللي يتعلق بالحج ما بشغل فيه، وإلا هو حديث جابر، حديث جابر معروف كله في الحج، وهكذا يعني هو رجل عظيم. فذلك الكتاب الثانيين لم يكن على شرطه، فلذلك لم يذكرهم، وكتب له جملة الخلفاء. فأول ما من كتب له بمكة من قريش عبد الله بن أبي السرح، ثم ارتد ثم عاد الإسلام يوم الفتح، وكتب له في الجملة الخلفاء الأربعة والزبير بن العوام وخالد وأبان بن سعيد بن العاص بن أمية وحنظلة بن الربيع الأسدي ومعقب بن أبي فاطمة وعبد الله بن الأرقم الزهري وشريحين بن حسنة وعبد الله بن رواحة. وأول من كتب المدينة أبي بن كعب، وكذا وقيل زيد بن ثابت وجماعة أخرى يعني كتاب الرسول كثير، لكن الإمام البخاري ما جاء إلا واحد عنه. ليه؟ يقول لك هذول ما هم على شرط صحيح، لذلك ما يقدر يحطهم في هذا الكتاب عنه، لأنه كتابه هذا شارط فيه شروط، وما هو الكتاب الثانيين لا يستوي، فلذلك ذكر هذا الحديث. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أن ابن السباق قال إن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر قال إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله فاتبع، فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غير، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخره، ما وجد عند أحد من الصحابة إلا عند هذا، فأخذها ووضع في مكانها في آخر سورة التوبة. وهذا دليل على أن كتاب الوحي كثيرون، ولكن هو ما ذكر إلا هذا. ثم ذكر حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزل لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ادع لي زيدا وليجئ باللوح والدوات والكتف والكتف أو الكتف والدوات، ثم قال اكتب لا يستوي القاعدون، لا يستوي القاعدون المؤمنون والمجاهدون في سبيل الله. وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن مخزوم الأعمى قال يا رسول ما تأمرني فإني رجل ضرير، فنزلت في مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين في سبيل الله غير أولي الضرر. فيقول في هذا الحديث عن هؤلاء لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهد، يعني إيش معنى الآية؟ يعني لا يستوي رجل مؤمن جالس في بلده لا يجاهد ورجل آخر مؤمن خرج للجهاد في سبيل الله، هذا لا يستوي، هذا له حسنات أكثر وهذا له يعني ما يعني ما. فلذلك لما قرأ هذا حالا قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعو لي زيدا وهو زيد بن ثابت وليجئ باللوح والدوات أو بالكتف والدوات، هذا شك من الرأي، يعني الرسول قال واحدة منهم، إما قال باللوح والدوات أو الكتف والدوات، ومعلوم أو الدواء أول بعدين، لأن الدوات يكتب بها يعني هو إيه يمز به في القلم ثم يكتب به، وهذا تقريبا ما في شيء. فيعني أحدهم قال إما باللوح والدواء أو بالكتف والدواء، فشك من الرأي فذكر الجملتين وعلى كل حد. ليش؟ عشان الدواء يضع يعني القلم في الدواء ثم يأخذ ويكتب، فيكتب هذه الآية حسب نزلت، وهذه الآية معروفة إن في سورة نعم المائدة خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب يعني رجل أعمى، فإذا كان كده يعني إذا أنا إذا ما خرجت الجهاد أنا لا أستوي، فأنزل الله تعالى لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر، فغير أولي الضرر معناه الأعمى إذا ما خرج للجهاد لا ذنب عليه أن يخرج الجهاد إيش يساوي، فهذا ما عليه ضرر. أما الرجل القوي النشيط القوي الذي ليس من ذلك كثير، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فلأن ذلك فالله عذر عبد الله المكتوم، وأي إنسان مريض أو هذا أنه لا يخرج الجهاد بل يجلس في بلده ويتعلم الدين، ولذلك كما فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قوم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقال يا رسول فما تأمرني، قال فإني رجل ضرير البصر، فنزلت وكان لا يستوي القاعدون من المؤمنين في سبيل الله غير أولي الضرر، يعني مثلك عبد الله ما عليك إذا ما خرجت الجهاد فلا عليك اسم وليس عليك أي شيء. يقول مطابقة الترجمة ظاهر، وعبيد الله بن موسى فهذام الكوفي وإسرائيل بن يونس هذا، ويمتاز يعني شرح العيني بهذا انه دائما يكرر السند يعني عشان يتذكر، لانه مثلا الحافظ لا اذا ذكر مرات يترك بس يذكر اسماء، فهذا في تذكير مثلا لانه هذول الرواة قد الانسان ينسى اسمه ايه، فهو في هذه يمتاز بهذه الاشياء. دحين هذا يقول لك عبيد هذا إيه؟ ابن موسى فهذام الكوف، واسرائيل ابن موسى ابي اسحاق السبيعي، ويروى عن جدي ابي اسحاق عمرو بن عبد الله البراء ابن عازب، والحديث قد مر في سورة النساء. الدوات أو الكتف شك من الرأي في تقديم الدوات على الكتف وتأخيرها، ومكان ومكان الآية في الحال لا يستوي القاعدون من في سبيل الله غير أولي الضرر، وقد وقع لفظ غير أولي الضرر بعد لفظ في سبيل الله، وفي القرآن بعد لفظ المؤمنين، وقد تقدم عن إسرائيل. ثم يمكن نقرأ هذا الباب، أنزل القرآن على سبعة أحرف، يعني انزل على سبعة أحرف، معناه على سبع قراءات زي ما يسمونه، يقول القراء السبعة. ها القراء السبعة منهم مثلا حفص ونافع والكسائي، نعم، وحمزة وأشياء كثيرة، ونحن ما نعرف إلا قراءة حفص تقريبا، خصوصا هنا في الحجاز والنجد وكثير من البلاد العربية أكثر، إلا الإنسان الذي يتخصص في القراءات، مثل كلية القرآن في الجامعة الإسلامية الآن يقرأوا في، يجي مثلا في بعض البلاد مثلا ما في إلا قراءة نافع ولا يعرف غيرها، يجي في بعض البلاد كذلك ما يعرف غيرها، وهذا ما في. قال باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، ومعنى سبعة أحرف يعني في خلاف، من ذلك مثلا قراءة يقرأ والضحى والليل إذا سجى، نجي نافع يقرأ والضحى والليل إذا سجى، ما هذا تقريبا ما في شيء. يجي مثلا مرات إليه يرجعون إليه ترجعون، هذه هي تقريبا يعني كل الأشياء الموجودة في مثل هذه الشيء. قال يجوز أن يقرأ بكل منها، وليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبعة أحرف، واحد يقول سبعة أحرف معناه كل كلمة يقرأ على سبعة أحرف، لا، يعني في بعض أشياء. يوجد من الكلمات يقرأ على أكثر من سبعة أوجه، وأجيب بأن غالب ذلك من قبيل الاختلاف في كيفية الأداء، كما في المد والإمالة، مثلا المد والإمالة معروف، والضحى والليل أو المد، مثلا المد المتصل، المد المنفصل، المد اللازم، المد العارض للسكون، كم يمد؟ بعضهم يقول خمس حركات، بعضهم يقول أربع حركات، بعضهم فهذه أشياء التي فيها خلاف، وهذه ما تسمى فيها خلاف ولا كما يطلق. وليس المراد بالسبعة حقيقة العدد، بل المراد التيسير والتسهيل، ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة في الأحاد، كما يطلق السبعون في العشرات والسبعمائة في المئات، يعني سبعة. ولذلك دحين بعضهم يقول أن القراءات كم؟ عشرة، ومع الشاذة 14، يعني القراءة الأخرى القرآن على كم؟ على سبعة، هذه متواتر، وعشرة يعني فيها بعض الشيء، و14 السبعة الأربعة دي الباقية هذه شاذ، لا يجوز القراءة، لكن تذكر في التفاسير، يفسر الآية بها كتب التفسير يذكرونها في هذا، فلا بأس بذلك. بعد ذلك قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليل قال حدثني عقير عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله ابن أن ابن عباس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف، فراجعت فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. يقول عن هؤلاء الأئمة سعيد بن عفير هذا من أئمة، والليث بن سعد، وعقيل عن ابن شهاب شيخ المحدثين قال حدثني عبيد الله بن عبد الله، وهذا أحد يعني الفقهاء السبعة بالمدينة، يعني عبيد الله بن هذا أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة، ومنهم مثلا خارجة، ومنهم سالم بن عبد الله بن عمر إلى غير ذلك. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف، يعني على قراءة من القراءات، مثلا قراءة دحين سبعة، فراجعت فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف، يعني كذا يقول القراء السبعة، يعني نحن نقول القراء السبعة، منهم القراء السبعة نقول عاصم منهم، الذي رواه عنه حفص ونافع، نعم، والكسائي وحمزة وأشياء ثانية، هؤلاء. والاختلاف كله بسيط، إما في المدود إما في الإمالة إما في أما جملة من الجمل ما في هذا أمر. قال مطابقة للترجمة ظاهرة، وسعيد بن عفير هو سعيد بن كثير ابن عفير بضم العين المهملة، ينسب إلى جد، وهو من حفاظ المصريين وثقاتهم، وهو عبيد الله بن عبيد الله تصغير الابن وتكبير الأب، ابن عتبة ابن مسعود أحد الفقهاء، والحديث قد مضى في كتاب بدء الخلق، وفي ابن عباس لم يصرح بسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول أن ابن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس حدثه، فكأن هذا يعني أخذه من ابن أبي بن كعب، لأن عبد الله بن عباس توفي الرسول عمره كم؟ 13 سنة، عنده علم يعني 13 سنة يصير قارب علمه يصير، لكن في بعض الأشياء قد أدرك، فلذلك أكثر علمه أخذ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك صالح حضور الأمة وترجمان القرآن. فراجع فزدت ليه أهون علي أهون على أمه، وفي رواية إن أمتي لا تطيق ذلك، قول إلى سبعة سبعة قراءات أو سبعة لغات، معروض حين يقولوا القراء السبعة، الناس يقولوا القراء السبعة الذين بعد ذلك حدثنا سعيد بن عفير برضو قال حدثني الليل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسر بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثا أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتبصرت فتصبرت حتى سلم فلببته بردائي فقلت لمن أقرأك هذه السورة التي سمعتك قال أقرأنيها رسول الله وقلت كذب فإن رسول الله قد أقرأني على غير ما قرأ فانطلقت بي أقود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن عمر بن الخطاب معروف أنه كان شديد في الحق ولما رأى إنسان الرسول أقرأه سورة الفرقان قراءة وسمع هذا يقرأ ما قدر يصبر حتى كان في الصلاة يمكن يجره من المحراب ويرد وراء ويصلي هو لكن تصبر حتى انتهى لما انتهى من الصلاة دغري أخذ ثوبه كده ولقفه كده في حد انتين هذا تقرأ أنا الرسول أقرأني هذه السورة ما في هذه القراءة أنت تجيب معناه يعني قال له أقرأني يا رب قال له كذبت ما أنا أقرأني الرسول على غير هذا وأنت تقرأ شيء فجره حتى أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال له رسول قال له هذا اقرأ فقرأ شام فقال نعم هكذا أنزل أنت كمان يا عمر اقرأ فقرأ وإذا به قال هكذا أنزل وهذا قلت ذلك يجب على الناس مثلا الرجل المتعلم يعرف القراءة السبع يروح في بلاد مثلا عوام يروح يقرأ والضحى واللي يقول هذا يلعب في القرآن يروح للبادية ولا واحد يجي مثلا ساي يقول هذا يلعب في القرآن يمكن يضربوه يعني يمكن يخطره كمان ما يعرف هذا ذلك ما يقول حدث الناس بما يفهمون تريدون أن يكذب الله ورسوله كل الناس العام يخاطب معه بلسف العام يعني الرجل العالم لما يعلم العوام ينزل من مستوى العلم إلى أسفل الطلاب أما إذا كان هو يبغى يبين علمه فهو قد يستفيد والطلبة لا يستفيدون فلازم العالم ينزل إلى مستوى الطلبة ويدرسهم بطريقة حتى يفهم فيجي العوام يدرسهم بطريقة المتوسطين في العلم يدرسهم بطريقة وهكذا حتى يمكن يستفاد من هذه الأشياء. وأما إذا فعل مثل هذا فيقول هنا أن المسر عبد الرحمن بن الخاري حدث أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يا أحد الصحابة يقرأ سورة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت بقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله يعني في اختلاف رسول الله فكنت أساوره في الصلاة يعني أخذ في الصلاة وخلي بط من الصلاة وأجرها فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه يعني كده سوا فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعت قرأ قال أقرأنيها رسول قلت كذب الرسول أنا أقرأني ما كده وانت كيف جاء قد أقرأني على غير ما انطلقت لي أخذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له نعم إني سمعت رسول هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول أرسل يعني أمكم إن تنبذها اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول كذلك أنزل هذا دليل على أن القرآن أنزل على قراءات ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأنيها فقال رسول الله كذلك إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف تفهم من ذلك أن أنزل على سبعة أحرف فلا إنسان يجادل في هذه الأشياء ولا يقول أنه يعني الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى هذا